إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا أسامة على تذكيرنا بهذا الحديث العظيم الذي به يعرف الرجل الذي به خير ويكون بركة على غيره، والرجل الذي يكون شرا على أهله. ثم أقول أيها الإخوة، إن مما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة، إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثها الله عز وجل، أو بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكما قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون لأمر عظيم لإقامة الحق ودين الحق. قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين أوساط، بين أقوام كان ينتشر فيهم الجهل، وبين أوساط وبين أقوام كانت تنتشر فيهم العقائد الباطلة، كانوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يتخذون الآلهة من دون الله ليكون لهم عزة، يريد السؤدد، حتى أن أبا سفيان كان يقول كما جاء في صحيح البخاري في يوم أحد عند أن كان منتشيا بنشوة النصر فيما يظهر له في ذلك الوقت، كان يقول: العزة لنا ولا عزة لكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تجيبوه؟ قالوا: وبما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. عباد الله، إن أهل الجاهلية كانوا قبل الإسلام كانوا يعلقون مصيرهم باستقسام بالأزلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو أراد شيئا يضع ثلاث أقداح: قدح افعل، وقدح لا تفعل، وقدح يجعله غفلا، ثم بعد ذلك يرمي. فينظر افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل. واذا كان غفلا اي فارغا له ان يعيد القرعه مره اخرى، تعلقوا بهذا الامر. ايضا هؤلاء القوم كانوا من عقيدتهم الباطل الذين يعتقدونها انهم يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى له شركاء، والشراكة هنا في قضية أنه يعبد، فمنهم من يعتقد أن ما يحدث هذه من الأمور كلها فلله واسطة، ومنهم من يعتقد أن هؤلاء الذين يصنعونهم من الأصنام يعتقدون فيهم أنهم يجلبون النفس ويدفعون الضر. حتى في قضية العبادة فإنهم غيروه، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وحتى إذا جئنا إلى قضية النكاح، حتى إذا جئنا إلى قضية الحج، تلاعب عجيب. هنا أمر وله مناسبة لا بد أن نتكلم عنه، لأننا مقبلون على شهر صفر بعد يومين، والناس يعتقدون في هذا الشهر اعتقادا باطلا كما يعتقد فيه أهل الجاهلية قديما. وهذا لا أعني جميع الناس، لأنه أولا قطعا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن طائفة من أهل الحق يبقون على ما هم عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. ثانيا أن الخير قد انتشر لله الحمد لله، ولا سيما في بلادنا انتشر العلم حتى عرف الناس أن هذه اعتقادات باطلة، لكن من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف خير من الشر يقع فيه. فالإنسان ينبغي أن يتعرف على هذه الأمور حتى يحذر منها. فهذا الاعتقاد اعتقاد التطير بشهر معين كشهر صفر اعتقاد جاهلي قديم، والإسلام حرمه. كان الرجل من أهل الجاهلية إذا أراد سفرا أو زواجا أو عقد صفقة فإنه ينظر إلى الطائر أين يتجه، فإذا اتجه إلى اليمين فإنه يستبشر، وإذا اتجه إلى اليسار فإنه يتشائم يتطير بذلك، وعلق أعماله جميعا بهذه الاتجاه، حتى أن من شدة تعلقهم بالطير واتجاهاته فكل اتجاه للطير كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه أطلقوا عليه تسمية. فإذا اتجه إلى اليمين سموه الشاعر، وإذا اتجه إلى اليسار سموه البارع، وإذا اتجه إلى الأمام سموه الناطح والنطيح، وإذا اتجه إلى الخلف سموه القائد والقعيد. ولذلك من أمثلة العرب ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال، قال القائد: أين لي بالسانح بعد البارح؟ هذا رجل أراد السفر، فقالوا: هيئ طائرا وانظر فعله. فطار الطائر واتجه إلى الجهة اليسرى جهة البارح، فقالوا: هيئ طائرا آخر، لأنه تشاءم من هذا الاتجاه، هيئ طائرا آخر وانظر. فقال: أين لي بالسانح بعد البارح؟ يعني أين لي باتجاه اليمين بعد أن ذهب إلى الجهة اليسرى. التطير عرفه العلماء لغة قالوا هو التشاؤم، واصطلاحا التشاؤم بمرء شيء يشاهد أو مسموع شيء يسمع أو معلوم، أن يعلم عند الناس أن هذا الشيء يتطير لا يرى ولا يسمع، وإنما مثل الأشهر وبعض أيام الأسبوع كما سيأتي. التطير حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك. جاء في السنن من حديث مسعود وهو في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية الحكم السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاوية أسئلة عديدة، ومن ضمن ذلك قال: ومنا أناس يتطيرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم، ذاك يجدكم أحد يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا قد يقع بشيء في النفس، لكن هذا لا يصدك، وتوكل على الله وسر على ما أنت عازم عليه. وكما ذكر العلماء أن التطير هو من أبواب الشرك، يعني الشرك الأصغر، لأنه جاء من وجهين يتعلق بالشرك. الأمر الأول أنك علقت قلبك بغير الله، الأمر الثاني أنك علقت قلبك بوهم بشيء لا حقيقة له. وإلا خبرني ما العلاقة بين ما تشاهده أو تسمعه أو يكون معلوما لديك وبين ما يقع لك؟ والعرب كانت تتشاءم من أشياعها، يتشاءمون من أمور عدة منها البومة الهام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا هامة ولا صبر، بعضهم يشددها وبعضهم يخففها، وهي البومة. البومة كما قال بعضهم أن العرب قديما كانت إذا سقطت البومة على سقف بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، أي إما أنا سأموت أو أن أحدا من أهل داري سيموت. نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، أي أنا أو أن أحدا من أقاربي سيموت. كانوا يتشاءمون أيضا بالعطاش، بل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه بالعطاش الشديد كانوا يتشاءمون منه. حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر قصة أن سميرا أي نديما لملك من الملوك كان جالسا مع الملك، فبعد ذلك عطس هذا الجليس عطسة شديدة راعة الملك، فقال الملك وقد استشاط غضبا نظر إليه شجرا وقال، قال له ذلك الجليس: قال: لا عليك أيها الملك، إنما هي عطفتي منذ أن ولدت. قال: إن لم تأتيني بشاهد وإلا ضربت عنقك. فبحث وبحث حتى وجد شاهدا من هؤلاء الذين يشهدون شهادة الزور، فإذا به يقول هذا الشاهد الكذاب: قال: نعم أنا أشهد ولا أعرف، أنا أشهد أنه يعطس العطف الشديدة، حتى أنه ذات مرة عطس عطسة شديدة حتى خرج برده. فضحك الملك وأمر له بالسنة وأجلسه. يتشاءمون أيضا من ذوي العاهات، يعني رجل أعمى أعور أعرج إلى غير ذلك يتشاءمون منه، وهذا من الاعتقاد الباطل. فأمير من الأمراء كما ذكر بعض أهل العلم خرج يتصيد، فإذا به يرى رجلا أعور فأمر بإدخال السجن، وذهب الأمير يتصيد فوجد سيدا وفيرا، فبعد ذلك لما ذكر أنه حبس رجلا من غير ذنب اقترف، فإذا به بعد ذلك يأمر بإطلاق سراحه، فيدخل هذا الرجل على الأمير فقال: أيها الأمير، إني أريد أن أقول قولا وأنا في حل. قال أنت في حل. قال أيها الأمير عند أن قابلتني وجدت سيدا وفيرا، وعند أن قابلتك ما وجدت إلا السجن والمهانة، فبالله عليك أينا أشهم على الآخر؟ فضحك الأمير وأمر له بالسلاح. يتشاءم الناس أيضا من بعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء، ما زال إخواننا أهل البيضة وإخواننا أهل الأبيض ليس الذين قد تنوروا بالعلم وإنما بعض العوام إلى يومنا هذا يتشاءمون من يوم الأربعاء، بل عندهم إذا قيل لأحد يوم الربوع وربما يأتي لك بكلمات على قرنك وقرنبوك هذه الكلمات العامة، فيعتقدون هذا الاعتقاد وهذا اعتقاد باطل، هم يستندون إلى حديث مكذوب وهو يوم الأربعاء يوم نحن مستمر. قال الشيخ الألباني هذا حديث موضوع مكذوب، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يتشاءم منه الناس يتشاءمون من شهر شوال، حتى أن الزوال يخف بين الإيدين. لو أنك تتأمل في بعض المحافظات كمحافظة عدن مثلا تخف الزواجات في بين الإيدين، ولا سيما في شهر شوال، ظن منهم أن هذا زواج يكون نحتا، يتطيرون بهذا الشهر، وهذا معتقد باطل. وخير دليل ما قصته لنا عائشة رضي الله عنها، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. يقول عمر بن الزبير وهو الراوي عن عائشة وكانت عائشة تحب أن تزوج نساءها في شوال. فماذا حصل لعائشة؟ تزوجت رضي الله عنها خيرا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن زواج. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن عائشة كل الرضا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أن قال وهو يبين كيف أنه كان راضيا عنها، قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريج على سائر الطعام. فهذا معتقد باطل. الآن نأتي إلى شهر شوال. أولا لماذا سمي صفر بهذه التسمية؟ من أهل العلم من قال سمي صفر بهذه التسمية لأن العرب كانت تخرج للتجارة فتصفر البلاد من الرجال، ما يبقى إلا النساء والولدان، فلذلك سمي صفراء بهذه التسمية. منهم أيضا من قال أن العرب كانت تخرج للغزو فمن وجدته جردته من متاعه فيصير صفراء، ولذلك سمي هذا الشهر بهذه التسمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا قال ولا صفر. من أهل العلم من قال ولا صفر هذا الشهر هو شهر صفر، أي لا تشاؤم بهذا الشهر بشهر صفر. ومن أهل العلم من قال لا صفر معناه لا تقديم ولا تأخير ولا تلاعب بالأشهر الحرم، لأنهم كانوا قديما يقدمون أو يؤخرون شهر الله المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر صفرا بدلا من المحرم، وهذا ليس كفرا فقط إنما زيادة في ذلك. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة فيكم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب قاعدة دليلة في توسل الوسيلة قال كما أن الكبائر تتفاوت، هناك كبيرة وهناك من أكبر الكبائر صغر، وهناك من أكبر الكبائر فكذلك الكفر يتفاوت، هناك كفر وهناك زيادة الكفر. ومن أهل العلم من قال معنى ولا صفر قال هي دود صغيرة تكون في البطن فإذا جاعت سببت جوعا للإنسان، وكان يعتقد الناس أن هذا تقدر من نفسها ولا علاقة بتقدير الله سبحانه وتعالى لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تغر، ولا تغر. يقول صديق حسن خان رحمة الله عليه قال: وهذه التفاسير الثلاثة هي معتبرة. معتبرة في هذا الشهر كان أهل الجاهلية يأتون بمنكرين عظيمين. المنكر الأول يتلاعبون بأشهر الحرم فيجعلون شهر الله المحرم في صبر وصبر يقدمون. المنكر الثاني أنهم كانوا يتشاءمون. وأما ما يتعلق ماذا يعتقد الناس قديما وحديثا في هذا الشهر فيعتقدون اعتقادا باطلا في هذا الشهر. من ذلكم أن بعضهم لا يحب أن يزور مريضا في شهر صبر. لما؟ قال: لأنني قد سأصاب. هذا شهر قنح، شهر تطير، وهذا كلام ضار. يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك يا عبد الله أن تعتقد هذا الاعتقاد. بعضهم ربما يتعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجنون فرارك من الأسد. هذا كما قال بعض أهل العلم سدا للذريعة، سدا للذريعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعدي شيء شيئا، وقال: لا عدوى. مع أن بعض أهل العلم ذكر شيئا آخر، قال: إن العدوى الذي يعتقده أهل الجاهلية أنها لا علاقة بتقدير الله لها، وإنما بطبعها بنفسها تنتقل. هذا أفضله النبي. أما العدوى من شخص إلى آخر قد يقع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعدي شيئا شيئا، أو لا يعدي شيء شيئا. بقي أيضا من المعتقدات الباطلة في هذا الشهر أن بعضهم يمنع الزواج، ما يريد أن يزوج أحد أولاده في هذا الشهر، وهذا معتقد باطل. فكم من رجل زوج ابنته أو ابنه في شهر محرم أو في رمضان أو في رجب، ثم وقع في الأخير الطلاق، فهل نتشاءم من هذا الشهر؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ومنهم من يعتقد أيضا أن آلاف البلايا والنحس تنزل في يوم الأربعاء آخر أربعاء من شهر، ولذلك أتوا ببدعة وهي عبارة عن صلاة عبارة عن أربع ركعات، وبعد أن تفرغ من الأربع ركعات تأتي بدعاء يقولون فيه: اللهم قني شر هذه الليلة وشر ما ينزل فيها، يا كافي المهمات ودافع البليات، يا كافي المهمات ودافع البليات. فسئلت اللجنة الدائمة عن هذه الصلاة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فأجابوا قالوا: هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة، فهذه من المحدثات، أضف إلى ذلك من المعتقد الباطل لأن فيه تطيرا ولا عدوى ولا طيرا. من المعتقد الباطل الذي يفعله أيضا يعتقدون أن النحر ينزل بين مغرب وعشاء في آخر أربعاء من شهر شهر، فماذا يصنعون؟ وهذا قد يتخلف من بلد عن بلد، يقع في بلد ولا يقع في بلد آخر، لكن كما قلنا من باب عرف الشر لا للشر، فيجتمعون في المساجد حلقة فيكتبون في أوراق آيات فيها ذكر السلام، كقوله تعالى: سلام على نوح في العالمين، وسلام على إبراهيم، وسلام على موسى وهارون، وسلام على ياسين، وفي قراءة أخرى صحيحة: سلام على آل ياسين. فبعد أن يكتبوا يضعون هذه الأوراق في آنية فيها ماء، وعند أن تبتل يشربون هذا الماء، ظنا منهم أن هذا يبعد عنهم هذه الآلاف من البلايا والنحس. إذا قال قائل: ما ما الذي جر هؤلاء إلى هذا الأمر حتى يصير الرجل متعلقا ذهنه بأن شهر صفر هو شهر نحر؟ الجواب على ذلك أمور، منها أولا جهل المسلمين أحكام الشرع. لو تعلموا أن التطير شرك ولا يجوز للإنسان أن يعتقد، فبعض الناس ربما يفتح دكانه ويسمع نعيش الغراب أو البومة قال الله اليوم نحر، وبعضهم مثلا يمشون بالسيارة وتبنشر السيارة قالوا من منكم جنب وتشاءموا منه، هذا يحدث عند بعض الناس معتقد، وهذا كلام كله باطل. جهل الناس بما أنزل الله عز وجل به الرسل يبين الناس التوحيد يجهلون ذلك. أمر آخر وهو أيضا مهم للغاية، وهو وجود أحاديث وهي موضوعة مكذوبة فيها ذم شهر شرف، كحديث من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة، الذي يأتي بشر النبي خلاص خلصنا من صفر يبشر النبي بالجنة، هذا حديث مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخر حديث وهو آخر أربعاء من شهر صفر يوم نحس مستمر، قال السيوطي هذا حديث موضوع مكذوب، أي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن بعضهم يعتقد أن في الشغل وفي التطير يوجد أشياء مستثناة، ويستدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. فهذا الحديث يقول عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة قال كأن الراوي قد اختصر هذا الحديث، والحديث جاء إن كان الشؤم في شيء ذر الفرق ففي ثلاثة، بمعنى إن كان الشؤم في شيء أي إذا وجد الشؤم ووجد التطير فسيكون في ثلاثة، بمعنى أنه لا يوجد التطير لكن في حالة وجوده، وهذا ما أجاب عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سورة القيامة. منهم من أجاب جوابا آخر وهذا أغلب أهل العلم، قالوا هذه الأمور الثلاثة يكون شؤمها ليس أنها تدفع ضرا أو تأتي بضر غير ذلك، وإنما الدار بضيقها وبسوء جيرانها، والدابة بمرضها، والمرأة بسوء طباعها. واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة: الجار الصالح والمرأة الصالح والدار الواسعة والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء، أربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والدار الضيقة. فقال بذيقها هذا إن كان الشؤم في ثلاثة، أو الشؤم في ثلاثة المرأة بسوء طباعها، أيضا الدار. ومن أهل العلم من قال التطير كان ليس موجودا، يعني بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة فصار تحريما عنه، قال فالصحابة كانوا ما زال بعضهم يتطير بهذه الأمور الثلاثة، بالدابة والمرأة والدابة. قال فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد صار مثبتا، وهذا قول ابن قتيبة، لكن الحافظ ابن حجر خطأه، قال يلزم من ذلك أي شيء تتشاءم منه فيثبت، وهذا غير صحيح. فنبقى على القولين الأول والثاني، إن كان قول الشيخ الألباني قول أقرب من القول الثاني. وبقي مما يتعلق بهذا الأمر أن بعضهم ربما يقع في نفسه. قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهب الله بتوكل، يعني وما منا إلا ربما قد يقع لكن يذهب الله سبحانه وتعالى بتوكل. فإذا وقع هذا الأمر في نفسه، وقع هذا الأمر في نفسك أنه تخشى على نفسك التشاؤم أو شيء من الوسوسة، فما العلاج من هذا الداء؟ العلاج في أمور. الأمر الأول أنك يا عبد الله تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. الثاني أنك يا عبد الله تعتقد اعتقادا جازما أنه ما ينفع في الكون إلا بتقدير من الله، لا يوم الربوع ولا شهر صفر ولا نعيق الغراب ولا نعيق البومة ولا الرجل كذا ولا ولا أبدا، هذه الأمور ما لها علاقة، هذا الشيء قدره الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أنك يا عبد الله إذا أردت زواجا أو أردت سفرا، فبدلا من تعلق بكلمة أو بشيء أو بشيء معلوم، فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم إن شئت فصلي ركعتين تسمى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة عبارة عن ركعتين تركعهما من غير فريضة، وبعد ذلك تأتي بدعاء. يقول جابر رضي الله عنه كما في البخاري قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا السورة من القرآن. فتقول: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، الحديث. فبدلا من هذا الاعتقاد فإنك يا عبد الله تصلي ركعتين، لأن لا تماثل ولا وجه مشابهة بين شيء من الشركيات والتطير وبين شيء حتى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من العلاج بعد الفراغ من السلام، بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن تسلم تأتي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجابر رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، وكان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقف. فالصحيح أنه تكون بعد التسليم. ومن العلاج أيضا، وهذا آخر ما نختتم به، وهو أن الإنسان إذا وقع في نفس الشيء، مثلا دار ضيق وأذية من الجيران إلى غير ذلك، وشعر أنه سيقع في نفس شيء، فله أن ينتقل إلى دار أخرى. رجل اشترى سيارة وكما يقول بعض أهل العلم قال يقاس على الفرس السيارة تعاكسه دائما إما عين وإما شيء من هذا القبيل، فلا يقع على أنه هذا تطير لكن يتخلص منها جليعها. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما جاء في حديث أنس أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددا كثيرة فيها أموالنا، فانتقلنا إلى دار قل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروا هذا منها، انقلوا من هذه الدار إلى دار أخرى. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه قال: أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على التطير ولكن أمرهم بالانتقال سدا للذريعة لئلا يتطير حتى لا يتطير، بعد ذلك ينتقل من مكان إلى مكان. فاحذر يا عبد الله أن تتطيب بصبر أو بيوم الأربعاء أو بشهر شوال أو برجب، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطيرة شرك أطيرة شرك أطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا وجهه الله بالتوكل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبشرنا بأمور ديننا إنه بذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين.